Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami. توسلنا بالحبيب تقضى حاجتنا غريب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا علي يا موجود لا ينجلي. توسلنا بالنبي وبالإمام علي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا ودود جد لنا بالقبول. توسلنا بالرسول وبالزهراء البتول. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا رحمن جد لنا بالعيسان. توسلنا بالسبطين وبالحسن والحسين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا معين جد لنا باليقين. توسلنا بالنبي وبآل زين الأبدين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا حاضر أصلح البطن والظاهر. توسلنا بالهاجر وبالإمام المهاجر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حنان يا منان جد لنا بالنعم. توسلنا بالمعتنى وبالفقيه المقدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا لطيف جد لنا بالعفاف. توسلنا بالعسلم وبعبد الرحمن أزقام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا غفير اغفر لنا يا غفار. توسلنا بالأخيار وبأمر شمس الزموس وبي عبد الله الإدروس يا الله بيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا عليم نور لنا بالعلم توسلنا بالمغنم وبي أبو بكر بن سليم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد توسلنا بالرشاد وبأرض الله الهداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربي جد لنا بالرزقي توسلنا بأبي وبالوالي وبالوالدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم